الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر ممن عقد وسحر، الله أكبر ممن عقدت وسحرت، الله أكبر ممن عقد وسحر، الله أكبر ممن عقدت وسحرت، الله أكبر ممن عقد وسحر، الله أكبر ممن عقدت وسحرت، الله أكبر ممن كتب وسحر، الله أكبر ممن كتبت وسحرت، الله أكبر ممن كتب وسحر، الله أكبر ممن كتبت وسحرت، الله أكبر ممن كتب وسحر، الله أكبر ممن كتبت وسحرت، الله أكبر ممن ربط وسحر، الله أكبر ممن ربطت وسحرت، الله أكبر ممن ربط وسحر، الله أكبر ممن ربطت وسحرت، الله أكبر ممن دفن وسحر، الله أكبر ممن دفنت وسحرت، الله أكبر ممن دفن وسحر، دفن وسحر، الله أكبر ممن دفنت وسحرت، الله أكبر ممن رش وسحر، الله أكبر ممن رشت وسحرت، الله أكبر ممن رش وسحر، الله أكبر ممن رشت وسحرت، الله أكبر ممن ذبح وسحر، الله أكبر ممن ذبحت وسحرت، الله أكبر ممن ذبح وسحر، الله أكبر ممن ذبحت وسحرت، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل سحر قديم، الله أكبر من كل سحر قديم، الله أكبر من كل سحر قديم، من كل سحر قديم، في البيوت قديم، في البيوت قديم، الله أكبر من كل سحر قديم، على الأبواب قديم، على الأبواب قديم، على الجدران قديم، في الطرقات قديم، على السيارة قديم، على اللباس قديم، على الجمال قديم، الله أكبر من كل سحر قديم، الله أكبر من كل سحر قديم، قديم عمر الديار قديم عمر البيوت قديم وقف على الأبواب قديم وقف على الأبواب قديم وقف على الأعتاب قديم الله أكبر من كل جهد سكن الأبدان قديم سكن الأبدان قديم عاشق الأبدان قديم عاشق الأبدان قديم أمرض الأجسام قديم أمرض الأجسام قديم شوه الجمال قديم شوه الجمال قديم الله أكبر من كل سحر قديم الله أكبر من كل سحر توارث سنين توارث سنين توارث سنين فرق بين الآباء والأمهات سنين فرق بين الآباء والأمهات سنين أورث العداوة بين الآباء والأمهات سنين أثر في الأبناء والبنات سنين فرق بعد جمع أضاف بعد قوة أبلذ بعد ذكاء محق بعد غنى ضيع المال ضيع العقول ضيع السعادة قديم الله أكبر من كل سحر صنعوه من قديم بأسماء الآباء قديم بأسماء الأمهات قديم أثر في الأبناء قديم أثر في البنات قديم ضيع العمل ضيع الدراسة شوه الجمال قديم الله أكبر من كل سحر قوي قديم الله أكبر من كل سحر قوي قديم الله أكبر من كل سحر يهودي قديم الله أكبر من كل سحر يهودي قديم الله أكبر من كل سحر شيطاني قديم الله أكبر من كل سحر شيطاني قديم الله أكبر من كل سحر مسوني قديم الله أكبر من كل سحر مسوني قديم الله أكبر من كل سحر للجارات قديم في البيوت القديمة قديم في البيوت الجديدة قديم في البيوت القديمة قديم في المحلات القديمة قديم في التجارة القديمة قديم في العمل قديم في الدراسة قديم الله أكبر من كل سحر قديم معه الجاه قديم سكن العقول قديم أورث الجنون قديم غير الطباع قديم الله أكبر من كل جاه يسعى في الفراق قديم، يسعى في الطلاق من قديم، فرق وغير فرق وغير من قديم، أمرض وأوهن من قديم، بسحر القريبات حسدا من قديم، بسحر القريبات حسدا من قديم، بسحر الجارات حسدا على الزوج من قديم، حسدا على الجمال من قديم، حسدا على المهارة من قديم، حسدا على الأخلاق من قديم، حسدا على الأبناء على جمال الأبناء، حسدا على جمال البنات من قديم، حسدا على محبة الزوج من قديم، الله أكبر من كل سحر قديم، موارى موارى من قديم، على الجبال على التلال، في الآكام في الأودية والسهول والبحار من قديم، الله أكبر من كل سحر، فرق بين الأسر من قديم، الله أكبر من كل سحر، ضيع كل شيء من قديم، الله أكبر من كل سحر، أورث الحسن من قديم، الله أكبر من كل سحر، غير الطباع من قديم، الله أكبر ممن سحر من قديم، الله أكبر ممن سحر من قديم، بالآثار من قديم، باللباس من قديم، بالمال من قديم، بالصور من قديم، بالشموع من قديم، الله أكبر ممن سحرت من قديم، الله أكبر ممن سحر من قديم، الله أكبر من كل سحر قوي قديم، شيطان قديم، أسود قديم، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر ممن سحر كثيرا من قديم، الله أكبر ممن سحر كثيرا من قديم، الله أكبر ممن سحر قديم، الله أكبر ممن سحر كثيرا من قديم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، لا إله إلا الله، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى

لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لا إله إلا الله والله غالب على أمره. لا إله إلا الله جنده هم الغالبون. لا إن الله سيبطله. ما جئتها به السحر إن الله سيبطله. ما جئتها به السحر إن الله سيبطله. يبطل كل سحر قديم من الولادة قديم من الصغر قديم في جمال الصغر قديم في لباس الصغر قديم في الدراسة من الصغر قديم على جمال الصغر قديم. يبطل كل سحر قديم من قديم. يبطل كل سحر توارثوه من قديم. يبطل كل سحر للدمار من قديم. يبطل كل سحر للخراب من قديم. يبطل كل سحر للحوادث من قديم. يبطل كل سحر للأمراض المستعصية من قديم. يبطل كل سحر لتشويه الجمال من قديم. يبطل كل سحر من قديم. يبطل كل سحر سكن من قديم. ماهو الجان من قديم. ماهو الجان ملوك من قديم. ماهو الجان خدام من قديم. ماهو الجان أعوان من قديم. ماهو الجان عشاق من قديم. ماهو الجسد من قديم. تعاونوا مع الجسد من قديم. كرهوا الجسد من قديم. عذبوا الجسد من قديم. أغرضوا الجسد من قديم. ضيعوا الجسد من قديم. أورثوا الكراهية مع الناس من قديم. يبطل كل سحر قديم.